الحبيب هاشمي ذبح الحبيب الهاشمي ديني ويقيني ومذهبي ديني ويقيني ومذهبي ديني ويقيني ومذهبي حبيبي الهاشمي مدح الهادي الهاشمي مدح الهادي الهاشمي ديني ويقيني ومذهبي فهو المرام بين الأنام حب النبي فهو المرام بين الأنام حب النبي فهو المرام بين الأنام حب الهادي فهو المرام بين الأنام حب الهادي العربي فهو المرام بين الأنام حب النبي فهو المرام بين الأنام حب الهادي العربي